الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. انتهينا إلى السؤال الثاني، وهو أن الدليل اللفظي الذي اخترناه سابقا لإثبات حجية خبر الواحد، الدليل اللفظي الذي اخترناه والذي كان عبارة عن السنة الروايات، هذا الدليل اللفظي هل يشمل الخبر مع الواسطة أم أنه لا يشمل ذلك بل يختص بالخبر بلا واسطة؟ بعد أن فرغنا في الجواب على السؤال الأول عن أن الدليل اللبي الصحيح الذي اخترناه لإثبات الحجية، هذا الدليل لا يختص بالخبر بلا واسطة، بل الدليل اللبي وهو السيرة رأينا أنه شامل للخبر مع الواسطة أيضا. فالكلام الآن هو أن الدليل اللفظي كيف ذاك أيضا شامل للخبر مع الواسطة أو ليس بشامل الله؟ ليس بشامل الله. الجواب أنه نعم، الدليل اللفظي أيضا يشمل الخبر مع الواسطة، وذلك لأن الدليل اللفظي الذي كان عندنا سابقا على حجية خبر الواحد، هذا الدليل اللفظي الذي هو عبارة عن السنة، السنة التي أقمناها دليلا على الحجية كانت على ثلاثة أقسام: الروايات التي استندنا إليها لإثبات حجية خبر الواحد، هذه على ثلاثة أقسام. القسم الأول: الروايات التي لا تدل إلا على حجية الخبر بلا واسطة، فقط الذي يستفاد منها حجية الخبر بلا واسطة. ما يستفاد منها حجية الخبر مع الواسطة، من قبيل رواية عبد الله بن أبي يعفور، هذه الرواية تقدمت في أدلة حجية خبر الواحد في قسم السنة عندما كنا نستعرض أدلة الحجية بعد القرآن الكريم، وصلنا إلى السنة. هذه الرواية هناك ذكرناها مفصلا. قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام إنه ليس كل ساعة ألقاك، ما أقدر كل وقت أريد أقدر أصل بخدمتك، ولا يمكن القدوم، مو كل وقت أحب أجي أقدر أجي. ويجيء الرجل من أصحابنا، يعني أكو حالة أنا أواجهها في كثير من الأحايين، أنه يأتي رجل من أصحابنا من الشيعة فيسألني، يسألني عن مسائل فقهية، وليس عندي كل ما يسألني عنه، ما عندي جواب على كل مسائله، ايش اسوي؟ ف فقال الإمام قال ما يمنعك عن محمد بن مسلم الثقفي. ليش ما تراجع محمد بن مسلم الثقفي؟ فإنه سمع من أبي، عنده روايات يرويها عن أبويه عن الإمام الباقر، سمع من أبي وكان عنده وجيها، يعني محمد بن مسلم كان عند أبي وجيها، في نسخة أخرى مرضيا، يعني بدل وجيها في نسخة أخرى مرضيا. خب هذه الرواية التي هي في الوسائل الجزء 27 صفحة 144، هذه الرواية تدل على حجية الخبر بلا واسطة، لأن الإمام أرجع عبد الله بن أبي يعفور أرجعه إلى محمد بن مسلم بأي اعتبار؟ باعتبار أن محمد بن مسلم يروي روايات عن أبي، يعني روايات بلا واسطة، فالإمام أرجع ابن أبي يعفور إلى محمد بن مسلم الذي يروي روايات بلا واسطة عن الإمام الباقر، وهذا معناه أن الخبر بلا واسطة حجة. هذه الرواية فقط تدل على حجية الخبر بلا واسطة. قوله سمع من أبيه، هذه الجملة توجب اختصاص هذه الرواية بالخبر بلا واسطة، لو ما كانت هذه الجملة لكانت مطلقة الرواية، لو كان الإمام يقول ما يمنعك عن محمد بن مسلم راجع، فكل ما يروي لك أخذ، لو كان هالشكل كان يدل على حجية كل خبر سواء بلا واسطة أو مع واسطة، لكن الإمام أضاف هذا فإنه سمع من أبي. ليش أنا أرجعك إليه؟ لأنه هو يروي بلا واسطة عن المعصوم، يروي عن أبي بلا، سمع من أبي، فإرجاع الإمام ابن أبي يعفور إلى محمد بن مسلم، هذا الإرجاع وتعليل هذا الإرجاع بأنه سمع من أبي يدل على أن الخبر بلا واسطة حجة، ليس في هذه الرواية دلالة أكثر من هذا، هذه الرواية لا تدل إلا على حجية الخبر بلا واسطة. هذا قسم من الروايات. قبل أن ننتقل إلى القسم الثاني، هناك إشكال قد يطرح فيقال بأن هذه الرواية تدل على حجية الخبر بلا واسطة أيضا، ليس فقط تدل على حجية الخبر بلا واسطة، قلت لا مع الواسطة، مع الواسطة. قد يقال إن هذه الرواية تدل على حجية الخبر مع الواسطة أيضا، ليس فقط تدل على حجية الخبر بلا واسطة، يعني تدل على حجية الاثنين، هم الخبر بلا واسطة وهم الخبر مع الواسطة. أما تدل على حجية الخبر بلا واسطة كما قلت، كما قلنا، قالت فإنه سمع من أبي، هذا يدل على أن ما يرويه محمد بن مسلم لابن أبي يعفور حجة، لأنه شنو؟ سمع من الإمام الباقر، يعني رواية بلا واسطة، هذا بهالاعتبار هذه الرواية تدل على حجية الخبر بلا واسطة، وتدل أيضا على حجية الخبر مع الواسطة أيضا. لماذا؟ لأن ابن أبي يعفور سأل الإمام عليه السلام عن الحكم الشرعي في حالة هو يواجهها، هو، وما هي هذه الحالة؟ قال الحالة هي أنه يأتي رجل من أصحابنا من الشيعة يسألني عن مسألة وأنا ليس لدي الجواب عليها، خب ما هو الحكم الشرعي؟ والإمام عليه السلام أرجعه إلى من؟ إلى محمد بن مسلم، باعتبار أن رواية محمد بن مسلم كلام الإمام الباقر لابن أبي يعفور رواية بلا واسطة، لما قلناه من أن قوله سمع من أبي هذا يدل على أنه يروي عن الإمام الباقر بلا واسطة. صح، الإمام أرجع ابن أبي يعفور إلى محمد بن مسلم بهذا الاعتبار، لكن إرجاع الإمام ابن أبي يعفور إلى محمد بن مسلم في هذه الحالة التي ذكرها، هذا الإرجاع ظاهر في أن ما سوف ينقله ابن أبي يعفور عن محمد بن مسلم عن الإمام عليه السلام حجة. يعني ابن أبي يعفور راح من محمد بن مسلم، أخذ رواية منها، الآن بعد أن أخذ الرواية من محمد بن مسلم سوف ينقله لهذا الرجل الذي يأتيه من الشيعة، فبالنسبة لذاك الرجل هذه الرواية حجة أو لا؟ قطع حجة. وبالنسبة لذاك الرواية تصير شنو؟ خبر مع الواسطة. ابن أبي يعفور سوف يروي الرواية التي أخذها من محمد بن مسلم، سوف يرويها للشيعة الذين يأتون إليه ويسألونه عن مسائل، وروايته لهم حجة. هذه الرواية تدل على أن ما سوف ينقله ابن أبي يعفور للناس حجة، خب ما سوف ينقله ابن أبي يعفور للناس خبر مع الواسطة، لأنه ينقل لهم عن محمد بن مسلم عن الإمام الباقر، فيصير خبر مع الواسطة. إذن فهذه الرواية تدل على حجية الاثنين معا، حجية الخبر بلا واسطة هذا واضح، فإنه سمع من أبي، وأن رواية محمد بن مسلم حجة على ابن أبي يعفور، وتدل الرواية أيضا على أن رواية ابن أبي يعفور للناس أيضا حجة، هذه الحجة الثانية هي حجة مع الواسطة. رواية ابن أبي يعفور عن محمد بن مسلم حجة، إيه عن محمد بن مسلم، رواية ابن أبي يعفور للناس فقط، فيصير خبر مع الواسطة عن محمد بن مسلم، عن محمد، أما عن غيره لا، بلي لا عن محمد بن مسلم. يعني أفرضوا زيد من الناس عندما يأتي إلى ابن أبي يعفور ويسأل عن مسألة، ابن أبي يعفور سوف يروي له رواية عن محمد بن مسلم عن الإمام الباقر، هذا بالنسبة لزيد هذه الرواية خبر مع الواسطة أو بلا واسطة؟ بالنسبة لزيد هذه الرواية تصير خبر مع الواسطة، لأن ابن أبي يعفور ما يروي عن الإمام الباقر رأسا، راح يروي عن محمد بن مسلم عن الإمام الباقر، فيصبح الخبر خبر مع الواسطة. هذا إشكال. الإشكال هذا جوابه هو أنه نعم الإمام صحيح أنه أرجع ابن أبي يعفور إلى محمد بن مسلم لأخذ الرواية من محمد بن مسلم، هذا واضح، لكن ليس من المعلوم أن الرجل الذي يأتي إلى ابن أبي يعفور ويسأله عن مسائل هل يراجع ابن أبي يعفور بوصفه راويا أو يراجعه بوصفه فقيها. الرواية ما مجملة من هذه الناحية، لأنه قال يجيء الرجل من أصحابنا فيسألني وليس عندي كل ما يسألني، يجيء الرجل من أصحابنا إلي بوصفي أنا فقيه يأخذ الفتوى مني، أو يجيء الرجل إلي من أصحابنا بوصفي راوي أروي له رواية، بأي وصف يراجعني هذا الشيعي الذي يراجع ابن أبي يعفور؟ يراجع لأن أبي يعفور هم فقيه هم راوي، يعني واجد للخصلتين، ابن أبي يعفور من فقهاء أصحاب الأئمة وهو أيضا من الرواة، والرواية ما تدل على أن الرجل من أصحابنا يأتي إليه بوصفه راويا لأخذ الرواية منا فقط، حتى الرواية تدل على حجية الرواية مع الواسطة، أو لا الرجل من أصحابنا يأتي إليه بوصفه فقيها لأخذ الفتوى منه. من قال؟ لعل الثاني، لعل الرجل الذي يأتي إلى ابن أبي يعفور ويسأله عن مسألة يأتي إليه ويراجعه بوصفه فقيها لكي يأخذ الفتوى منه. هذا احتمال، على مستوى احتمال موجود. هذه من اللي نقول قطعا من المحتمل بحسب ألفاظ الرواية، من المحتمل فيها أن تكون أن الرواية المقصود منها أن الرجل يراجع ابن أبي يعفور بأخذ الرواية، هذا فد احتمال. واحتمال آخر أنه لا، أن يكون المقصود أن الرجل يراجع ابن أبي يعفور لوصف لأخذ الفتوى. بناء على هذا الاحتمال الثاني، إذن الرواية تدل على ماذا؟ بناء على هذا الاحتمال الثاني، بناء على هذا الاحتمال الثاني، الرواية تدل على أن ما يفتي به ابن أبي يعفور لذاك الرجل حجة، يعني تدل الرواية على حجية فتوى المفتي، ما تدل على حجية الخبر مع الواسطة، لأننا حملنا الرواية على هذا الاحتمال الثاني، وهو أن الرجل من الشيعة يأتي إلى ابن أبي يعفور لا يأتي إليه بوصفه راويا لأخذ الخبر منه حتى يكون الخبر خبر مع الواسطة، لا، إنما يأتي إلى ابن أبي يعفور لأخذ الفتوى من ابن أبي يعفور. فالرواية تدل بناء على الاحتمال، تدل على أن فتوى المفتي بالنسبة للمستفتي حجة. بعد الرواية ما تدل على حجية رواية الراوي كي تدل على حجية الخبر مع الواسطة. نحن كلامنا في حجية الخبر، ليس كلامنا في حجية الفتوى. بحثنا مو بحث الاجتهاد والتقليد حتى نبحث عن حجية فتوى المفتي، إنما نتكلم عن حجية رواية الراوي، وأن الراوي إذا روى رواية مع الواسطة عن الإمام هل أن روايته حجة أو لا. خب هذه الرواية لا تدل على أن الراوي إذا روى رواية مع الواسطة عن الإمام هذه الرواية حجة، لا تدل، لأن هذه الرواية من المحتمل أن يكون المقصود منها أن الرجل الذي يراجع ابن أبي يعفور إنما يراجع ابن أبي يعفور للاستفتاء ولأخذ الفتوى منه، فكل ما يجيب به ابن أبي يعفور حجة، حجة من باب حجية فتوى المفتي لا من باب حجية رواية الراوي، حتى تقولوا أن رواية ابن أبي يعفور لذاك الشخص رواية مع الواسطة، إذن فأصبحت الرواية مع الواسطة حجة. لا ما بين يمكن تشمل الاثنين، يمكن هذا الرجل يراجع ابن أبي يعفور للفتوى ويمكن للرواية للأخذ، وبالنتيجة يتم ما يصير ما يصير، قد إنه يسأل من عنده يأخذ من عنده رواية وقد يأخذ من عنده، ليش ما يصير؟ يعني في بعض الأحيان يأتي يأخذ فتوى، في بعض الأحيان يأتي يأخذ رواية من أبنه. إيه الإمام يعني مو في نفس الوقت، حتى في نفس الوقت قد يأخذ منه فتوى في نفس الوقت ويأخذ من عنده أيضا رواية. يعني هذا ابن أبي يعفور يقول أنا سمعت من محمد ابن مسلم ينقل عن الإمام الباقر كذا وكذا، وفي نفس الوقت يمطي أيضا حكم من واجب، فيسألوني شاملا يمكن للإثنين. يعني هو الآن ابن أبي يعفور قصدي ليش أنه نحتمل فقط احتمال أن يكون السائل فقط لأخذ الفتوى من ابن أبي يعفور، قد يأخذ منه أيضا رواية في وقت آخر، هسه في وقت آخر أو في نفس المجلس، ما يصير في نفس المجلس هم فتوى الرواية، ما يصير يعني مو نفس أخذ الرواية شغل الفقيه يأخذ الرواية. يعني ابن أبي يعفور من يأخذ الرواية من محمد بن مسلم يأخذ الرواية من محمد بن مسلم. يعني مثلا أنتم الآن. أما أخذ الفتوى شغل عام هذا المجلس أسئلك عن فتوى وفي نفس المجلس أنقل عنك أنت رواية حدثتني به في مسألة أخرى. في مسألة طبعا بلي لا في مسألة واحدة زي يقول يسألني يأتي الرجل إلى في مسألة واحدة يفترض في مسألة واحدة يأتي إلي رجل من أصحابنا فيسألني عن وليس عندي كل ما يسألني عن شو سوي هذا عندما يسأله عن مسألة في هذه المسألة سأله الفتوى أو سأله الرواية أيهما خيارات ما يصير في هذه المسألة مو في مسألة أخرى بل الفقهاء اللي قاعدين أحيانا تروحون تسألوهم عن فتوى بعدين وفي نفس الوقت أو في جلسة أخرى تسألوهم عن رواية ما ينطي نفس الفقيه يقول يا أنه استنادي في هذه بالأخير أعطى الفتوى هذه الرواية بالأخير أعطى الفتوى ففتوى حجة نعم هو ذكر المستند كان المفروض كان من الممكن أن هم ما يذكر المستند الفتوى أيضا حجة سواء ذكر المستند أو ما ذكر المستند المهم أن الرواية حينئذ تدل على أن الفتوى حجة الإمام جاي يرجعه في حالة معينة يسأل ابن أبي يعفور يقول يأتي الرجل من كل وقت ما أقدر أجيك لا يمكن القدوم ويجيء الرجل من أصحابنا يسألني عن مسألة ما عندي جوابه خب في هذه المسألة التي يسألني هل يسألني بوصف فقيها لكي أفتيه أو يسألني بوصف راويا لكي أروي له رواية عن الإمام اثنينات ما يصير في مسألة واحدة إذن هذا أولا ثانيا بل نقول أكثر من هذا نقول حتى إذا افترضنا أن الرجل الذي يراجع ابن أبي يعفور ويسأله كان يراجعه بوصفه راويا لأخذ الرواية منه حتى إذا افترضنا هذا مع ذلك يحتمل أن نقل ابن أبي يعفور الرواية لذاك الشخص هذا النقل كان يوجب لذاك الشخص العلم بالصدق يعني افرضوا سلم غضبنا النظر عن الجانب الأول اللي نقلناه في الجانب الأول أشكلنا أنه من قال أن الرجل يراجع ابن أبي عفور بوصفه راوي لعله كان يراجع بوصف فقيه فالرواية أجنبية عمال الآن نقول أفرض اللي يراجع ابن أبي عفور يراجع بأخذ الرواية لكن من قال أن ما ينقله له ابن أبي عفور من الروايات هذه حجة تعبدا بالنسبة لذاك الشخص لعل هذا الذي ينقله ابن أبي عفور له حجة لذاك الشخص من باب أن ذاك الشخص حصل له العلم بالصدق الاطمئنان بالصدق مو من باب أن رواية ابن أبي يعفور أصبحت حجة عبودية لذلك الشخص مداخل العلم بالصدق يعرف أنه هذا راوي وإذا مو حجية عبودية بعد مو حجية عبودية لا من المحتمل أن يكون ما ينقله ابن أبي يعفور لذلك الشخص من الرواية هذا سوف يوجب لذاك الشخص العلم بصدق الرواية ومن الواضح الإنسان إذا علم بصدق الرواية أو اطمأن بصدق الرواية الرواية حجة احنا ما جاي نتكلم عن حجية الاطمئنان أو العلم جاي نتكلم عن مو حجية عبودية حجية العلم ما تصلح هذه الرواية ما تدل عنيذ على حجية الخبر مع الواسطة بس تدل على حجية الخبر بلا واسطة فإنه سمع من أبيه يعني خبر محمد بن مسلم لابن أبي يعفور حجة هذا واضح وهو خبر مع بلا واسطة عن الإمام الباقر أما خبر ابن أبي يعفور للناس مو معلوم أنه حجة تعبدية وإنما قد يحصل للناس العلم بالصدق فهذا أيضا محتمل هذان احتمالان إذن موجودان في هذه الرواية وحيث أن الإمام عليه السلام لم يكن بصدد البيان من هذه الناحية يعني الإمام لم يكن بصدد البيان من ناحية أن كلام ابن أبي يعفور هل هو من نوع الفتوى لذاك الشخص أو هو من نوع الرواية حتى نتمسك بالإطلاق. لو كان الإمام في مقام البيان من هذه الناحية لكنا نقول خب كان المتكلم في مقام البيان من هذه الناحية ولم يقيد إذن كلامه مطلق، فيدل هذه الرواية تدل مثلا على أن كلام ابن أبي يعفور للناس حجة مطلقة سواء بوصفه راويا أو بوصفه فقيها، كنا نقدر نتمسك بالإطلاق. هذا فيما إذا شنو بشرط أن يكون الإمام بصدد البيان من هذه الناحية، بينما لم يكن الإمام بصدد البيان من ناحية أن نوع كلام ابن أبي يعفور للناس هل هو من نوع كلام الراوي أو هو من نوع كلام الفقيه، يعني الرواية ما مركزة على هذا الجانب، لم يكن الإمام في مقام البيان من هذه الناحية ولا من الناحية الثانية، يعني من ناحية أن رواية ابن أبي يعفور للشيعي هل هذه الرواية توجب العلم بالصدق لذاك أو لا توجب العلم، أيضا لم يكن الإمام في مقام البيان من هذه الناحية. لو كان الإمام في مقام البيان من هذه الناحية، يعني من ناحية أن الرواية توجب العلم بالصدق أو لا توجب، لكنا نتمسك بالإطلاق، نقول المتكلم في مقام البيان مقدمات الحكمة، وفي متكلم في مقام البيان ولم يذكر قيدا، فما قال أن رواية ابن أبي يعفور للشيعي حجة إذا كانت موجبة للعلم بالصدق، ما قال هذا القيد، ما ذكره بمطلق، سواء موجبة للعلم بالصدق حجة أو حتى إذا لم تكن موجبة للعلم حجة، يعني حجة تعبدا، كان يمكن حينئذ التمسك بإطلاق الرواية. على كل حال باعتبار أن الإمام لم يكن بصدد البيان لا من الناحية الأولى حتى نتمسك بالإطلاق من الناحية الأولى، يعني من ناحية أنه بوصفه راوي أو بوصفه فقيه، ولا من الناحية الثانية يعني من ناحية أن كلامه هل يوجب العلم بالصدق أو لا يوجب العلم، لا باعتبار أن الإمام لم يكن بصدد البيان من هاتين الناحيتين، إذن لا يمكن التمسك بالإطلاق، وإنما تبقى الرواية من هذه الناحية مجملة، مدل على أن رواية ابن أبي يعفور للناس هذه الرواية هل أولا هل ابن أبي يعفور يروي للناس أو يعطي فتوى للناس، لعله يعطي فتوى للناس فتوى حجة، أو حتى إذا يروي هل روايته حجة تعبدان أو لعلها حجة من باب العلم والإطمئنان بصدقه. هذا الإشكال إذن اندفع، فرجعنا إلى ما قلناه قبل الإشكال، وهو أن هذه الرواية من القسم الأول، يعني من قسم الروايات الدالة على حجية الخبر بلا واسطة، هذا نموذج لهذا القسم. نموذج ثاني لهذا القسم، يعني القسم الأول نفسه، الأخبار العلاجية التي يسأل فيها الراوي أو الإمام رأسا ابتداء بدون سؤال، يعالج مشكلة التعارض بين خبرين، نسميها أخبار علاجية. إذا تعارض خبران فحينئذ أيهما حجة؟ فالإمام يعطي حلول، يعطي علاجات، يبين مرجحات سندية الأعدلية الأوثقية الأشهرية، بعدين يبين مرجحات دلالية من قبيل موافقة القرآن أو مخالفة العامة، هذه مرجحات دلالية. خب هاي نسميها أخبار علاجية. هذه الأخبار في الجملة تدل على أن هناك خبرا حجة في البين. لأنه لو لم يكن الخبران كل واحد منهما حجة في نفسه لما كانت هناك مشكلة حتى يضطر الإمام إلى علاجها. فرض التعارض هو فرض وجود خبرين كل منهما في نفسه حجة لو لم يكن له معارض. لكنه الآن ابتلينا بمشكلة تعارضهما، فالأخبار العلاجية تدل على أن الخبر حجة في نفسه لولا المعارض. لولا المعارض خبر الواحد حجة، لكن خبر الواحد عارضه خبر واحد آخر فصارت مشكلة. فالإمام جرير يعالج مشكلة التعارض، فأخذ في مفروض الأخبار العلاجية أخذ أن خبر الواحد حجة. لو لم يكن خبر الواحد حجة فماكو مشكلة حتى يضطر الإمام إلى علاجها، لا هذا الخبر حجة ولا هذا الخبر، كلاهما خبر واحد وخبر الواحد مو حجة، فليتعارضان أو لا يتعارضان ماكو مشكلة أصلا. فأخبار العلاجية أخذ فيها حتما هذا الفرض، فرض أن كل من الخبرين وهو خبر واحد، كل منهما خبر واحد حجة. خب الأخبار العلاجية التي تدل على حجية خبر الواحد هذه جعلناها سابقا من أدلة الحجية، يعني الأخبار العلاجية صنفناها ضمن أدلة حجية خبر الواحد بهذا البيان الذي الآن قلته. خب هذه الأخبار هل تدل على حجية الخبر بلا واسطة أو تدل على حجية الخبر مع الواسطة؟ الأخبار العلاجية ما بيها خو إطلاق، إجمالا تدل على أن خبر الواحد حجة، إن لو لم يكن خبر الواحد حجة لما حصلت مشكلة عند تعارض الخبرين، كلاهما مو حجة بعد ما بكون مشكلة. فإجمالا يبين أنه في الشريعة الإسلامية خبر الواحد إجمالا حجة، أما أي خبر واحد حجة بلا واسطة فقط حجة أو حتى مع الواسطة ما بيطلق. فنأخذ بالقدر المتيقن، قدر المتيقن هو الخبر بلا واسطة، هذا النموذج آخر. ليست بصدد بيان حجية خبر الواحد، بصدد علاج تعارض خبرين، وهذا العلاج متوقف على أن يكون الإمام قد افترض والسائل أيضا افترض أن كل منهما حجة، كل من طرفي التعارض حجة. وإلا لو لم يفترض هذا الفرض ماكو مشكلة أصلا حتى السائل يسأل أو الإمام يجيب خبر واحد حجة مو حجة، لا هذا حجة ولا ذاك حجة، شنو المشكلة؟ عندما يقول إذا ورد عليكم حديثان فاعرضوهما على كتاب الله، فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالف كتاب الله فدعوه، فإن لم تجدوهما في كتاب الله فاعرضوهما على أخبار العامة، فما وافق أخبارهم فذروه وما خالف أخبارهم فخذوه. هذا علاج لأي شيء؟ لخبرين كل منهما لو لم يكن له معارض كان حجة، هذا علاج لهذه خبرين، مو لخبرين كل منهما أصلا مو حجة ولو لم يكن له معارض. فأخذ في مفروض الأخبار العلاجية حجية الخبر إجمالا، أما أي خبر حجة ما بي يعني إطلاق. إجمالا نفتهم من بعيد لبعيد أن خبر الواحد حجة، المقدار نفتهم أصل حجية خبر الواحد نفهمها من الأخبار العلاجية، أما أن نفهم منها أن كل خبر واحد هو حجة سواء مع الواسطة أو بدون واسطة هذا لا، ما بإطلاق. فنأخذ بالقدر المتيقن، القدر المتيقن منا أن الخبر بلا واسطة قطعا حجة، المقدار واضح. هذا القسم الأول، قلنا أن الروايات التي جعلناها سابقا دليلا على حجية خبر الواحد على ثلاثة أقسام، القسم الأول هذا الذي ذكرناه. وهو القسم الذي لا يستفاد منها أكثر من حجية الخبر بلا واسطة. القسم الثاني ما قد يقال بأنه بالخصوص يدل على حجية الخبر مع الواسطة، بالخصوص يدل على حجية الخبر مع الواسطة، من قبيل ما رواه محمد بن مسلم. لا يشمل الخبر بالواسطة. يعني إيه؟ يعني مورده أصلا مورد الخبر مع الواسطة. إيه. مو أنه ينفي حجية الخبر. يعني إيه بلي بلي. ما ينفي ذاك، بس هو مورده الخبر مع الواسطة. ما رواه محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له ما بال أقوام يروون عن فلان وفلان عن رسول الله صلى الله عليه وآله لا يتهمون بالكذب فيجيء منكم خلافه. يقول شلون يعني، ما هو الحال، كيف يعني نحل هاي المشكلة، وهي أنه نرى من جهة نرى أن أقواما يروون عن فلان وفلان عن رسول الله أحاديث وروايات، وهذول هم ناس يعني موثوقين لا يتهمون بالكذب، يعني الذين يروون عن رسول الله رواية أو روايات، يعني ناس لا يتهمون بالكذب، لكن من ناحية أخرى يجيء منكم خلافه، يعني ناس ثقات يروون روايات عن رسول الله لكن يأتي منكم روايات تخالف ما أفاده هؤلاء، تخالف روايات هؤلاء عن رسول الله، وهؤلاء ثقات لا يتهمون بالكذب، ما بال أقوام يروون عن فلان وفلان عن رسول الله صلى الله عليه وآله لا يتهمون بالكذب فيجيء منكم خلافه. الإمام قال ما يخالف، ما بي مشكلة، إن الحديث ينسخ كما ينسخ القرآن، يعني هذا الذي يروى لكم هم صحيح حجة، وهذا الذي يجيء منا خلافه هم صحيح، هذا الذي يجيء منا ينسخ السنة، ينسخ الحديث النبوي، الحديث يعني الحديث النبوي ينسخ كما ينسخ القرآن. وهذه الرواية موردها هو الخبر عن رسول الله مع الواسطة، موردها هذا، لأنه يقول ما بال أقوام يروون عن فلان وفلان عن رسول الله، الخبر مع الواسطة، والإمام أمضى حجية هذه الروايات اللي يروونها عن رسول الله وهي روايات مع الواسطة، أمضى حجيتها، لكن قال أن حديثنا أن رواياتنا اللي تجيكم خلافه هذه تنسخ، تنسخ حديث رسول الله، تنسخ الحديث النبوي، إن الحديث ينسخ كما ينسخ القرآن. هذه الرواية موجودة في نفس المصدر، يعني الوسائل نفس الجزء 27 صفحة 108. خب تتمة البحث غدا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.